الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى في الكتاب بلوغ المرام وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جارية وجد رأسها قد رد بين الحجرين فسألها من صنع بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي يهودي فأقر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين الحجرين. متفق عليه ولفظ للمسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث اشتمل على مسائل. الأولى عدم اشتراط المماثلة في الجنس، فيقتل الرجل بالمرأة وتقتل المرأة بالرجل، بل ويقتل الصبي ويقتل الرجل بالصبي والصبية، لأن الجارية كانت صغيرة، فيقتل البالغ بغير البالغ. وفيه القصاص كما قال الله عز وجل: النفس بالنفس. وفي الحديث الأخذ بالقرائن، لأنهم أخذوا يسألونها ويذكرون من يتهمونه بهذا الفعل من لعداوته للمسلمين أو لجشعه وطمعه أو لتكرار الفعل منه أو لأنه يسرق وينهب. وإلا ما الذي أتى بها هذا اليهودي أو بذكر هذا اليهودي لولا أنه متهم؟ وهناك من القرائن ما يدل على أن القاتل من هذا النوع. وإذا كان المسلم يقتل بالمسلم، فقتل غير المسلم بالمسلم من باب أولى. وسبب قتله للجارية كان عليها حلي، كانت عليها أوضاح، فطمع بالحلي فجعل رأسها بين حجرين ورضها حتى لا يعلم لها خبر، لكن وجدت قبل زهوق روحها، فلذلك أخذ منها هذا الاعتراف أو الإقرار. وفيه الأخذ بالإشارة، لأنها أومعت برأسها ولم تقل نعم. وفي الحديث جواز المعاقبة بالمثل كما في قول الله عز وجل: وإن عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وهذا عند الحاجة إليه، إذا كان الجاني أو الجناة لا يرتدعون إلا بمثل هذا جاز هذا الفعل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعرانيين عندما أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم وتركهم في الحرة يموتون عطشا لأنهم سرقوا وقتلوا وارتدوا. والأصل في القود السيف لورود حديث في ذلك، وفيه ضعف، لكن كانت تضرب الرقاب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين أيدي خلفائه بالسيف، فدل على أن الأصل في هذا هو إيش؟ الضرب بالسيف، لأنه أسرع قتلة. لكن لا يمنع من غير السيف إذا دعت الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يوضع رأس اليهودي بين حاجرين وأن يرب حتى الموت كما فعل. وفيه جواز التعذيب إذا دلت القرينة على الجاني ولم يعترف، لأنه في بعض الروايات ورد أنهم عذبوه حتى اعترف، بل وضرب النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بضرب زعيم اليهود في خيبر لما خبأ الذهب، فلما أغلظ عليه الضرب وأوقع ضربا أخبر بالخربة التي دفن فيها الذهب. وفيه أن قتل الغيلة لا عفو فيه، وهذه مهمة، من قتل غيلة فلا عفو من الأولياء. ولا يطلب منهم العفو، لأنه حق لله، كذلك حق للسلطان وحق للمقتول. لذلك لم يذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الأمر لأولياء الجارية إنما أمر برض رأسه لأنه قتل غيره. أما الخطأ قتل الخطأ شبه العمد فإن الله عز وجل يقول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقال عز وجل ومن عفى وأصلح فأجره على الله. وقال وأن تعفو أقرب للتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يعفو أولياء المقتول. نعم. عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أن غلام العناس فقراء قطع أذن غلام العناس أغنيا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه أحمد والثلاثة بإسناد الصحيح. اختلف في معنى هذا الحديث كيف يقطع غلام الفقراء أذن غلام الأغنياء ولم يجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. يجيب على هذا الحديث من وجوه. الأول أن الجاني كان حرا ولا تكافؤ بين الحر والعبد. الثاني أن غلام الأغنياء معتدي على غلام الفقراء. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لهم شيئا على الفقراء وجعل أرش الجناية في بيت المال. الرابع أسقط النبي صلى الله عليه وسلم عنهم دية الأذن لفقرهم لأن الواجبات تسقط مع العجز. ولم يظهر لشيء من هذه الوجوه يعني، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الأمر يدور بين أمرين، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وداه من بيت المال، وإما أن يكون الجاني معتديا. وقد أسقط النبي صلى الله عليه وسلم دية الثنايا في قصة الرجل الذي عض صاحبه. عض رجل صاحبه فنزع المعضوض يده من فيه فخلع ثناياه، فجاء يطلب الدية فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم الثنايا الساقطة وقال يقضم أحدكم أخاه كما يقضم الفحل، لا دية لك. والمعتدي إذا ثبت اعتداؤه فلا شيء له. نعم. نعم، لكن لعلهم عفوا وطلبوا الدية ثم تبين الفقر. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرب في الركبة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، فقال حتى تبرأ، ثم جاء إلي فقال أقدني فأقاده، ثم جاء إلي فقال يا رسول الله أرجت، فقال قد نحيتك فعبدك الله وبطل أرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه أحمد والدارقطني وإلى بالإرسال. سبب إعلاله لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والصحيح أن هذا الإسناد حسن عند المحدثين، لأن شعيبا يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. الإسناد عمرو بن شعيب بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص. فعمر يروي عن أبيه من؟ شعيب. قال دائما تقرأون عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، معناها أن عمرو يروي عن أبيه شعيب، وشعيب يروي عن جده. من هو جده؟ عبد الله بن عمرو العاص. وبينه وبين عبد الله بن عمرو الأب الذي لم يذكر في الرواية، فلذلك يعني قالوا لعله مرسل. والإسناد حسن عند المحدثين، عند الحافظ والذهبي وغيره من علماء الحديث، إسناد حسن، يمثلون للحسن بهذا الإسناد. والحديث يدل على أن الجناية لا تقدر حتى يبرأ الجرح، أي لا يطلب أرش الجناية حتى يبرأ صاحبها. وعند الفقهاء قواعد، يقولون سراية القواعد مضمونة، أو يقولون سراية الجناية، بدل القواعد ضع الجناية، سراية الجناية مضمونة وسراية الحد ليست مضمونة. ما معنى القاعدتين؟ أما الأولى سراية الجناية مضمونة، أنت فهم، لو ضربه على إصبعه ضربة يسيرة ثم سارت الجناية إلى سائر اليد مما أدى إلى قطع اليد أو شلل اليد، فإننا نقضي على الجاني بنصف الدية، أي بدية اليد كاملة، مع العلم أنه أصب، لأن سراية الجناية مضمون. فلو قال أنا لم أضر إلا الأصب، نقول لكن الجناية سرت إلى سائر اليد. حتى لو سرت الجناية إلى الموت فإننا نقضي عليه بالدية، مع العلم أنه لم يسئ إلا إلى الأصبع. وهذا معنى قولهم سراية الجناية مضمونة. أما القاعدة الثانية وهي قولهم سراية الحد ليست مضمونة، لو قطع أصبع رجل ورفض الدية وقال لابد من قطع أصبعه، فقطعنا أصبع الجاني الأول ثم سرت الجناية فمات بسببها فلا شيء. مثال آخر، لو سرق وقطعنا منه الكف ثم شرت الجناية إلى سائر جسده ومات، نزف الدم حتى، فإننا لا نضمن لأنها سراية حد وليست سراية جناية. واضح الكلام. مثال، فقع عين رجل ورفض الدية، والله عز وجل يقول إيش؟ العين بالعين. قال أنا لا أريد دية، أريد عين. ثم ذهبنا به إلى الحاذق فأخرج عينه ورماها امتثالا لأمر الله، العين بالعين، ثم سارت الجناية حتى مات لا شيء له. اتضح. وهذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلب دية الجناية قبل برء الجروح، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالصبر حتى يبرأ جرحه، فأبى، فقوم الجرح وأعطي الثمن أو الدية، دية الجروح التي أصابت رجله، ولكن الجناية سرت حتى أصابه العرج، فجاء يطلب لأن العرج يوجب نصف الدية. قال لم تطعني فأبعدك الله، قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ أن يقتص من جرح حتى يبرأ، أن يعني كما في قوله عز وجل والجروح قصاص، ولو أن معنى الآية الجروح قصاص أنها تقتص من الجروح. ولو جاءنا رجل وألزمنا بدية جرحه أو بقصاص جروحه فأعطيناه الدية ثم سرت الجناية حتى مات فلا شيء له، لا بد أن نخبره بأنه يصبر، فإن عبى حكمنا عليه بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو سرت الجناية فلا شيء له. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اقتتلت امرأتان من حذيف فرمت إحداهما الأخرى بالحجر فقتلت حام وما في بطنها، فاختصموا إلى نبي صلى الله عليه وسلم فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بيده بدية بدية بدية بدية وقضى بدية بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل ابن نابغ الحذالي يا رسول الله كيف نغرم من لم شرب أو شرب ولا أكل ولا نطق ولا استحل فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكحال من عجله سجعه الذي سجعه. متفق عليه. القتل تقدم أنه ينقسم إلى أقسام: قتل العمد، شبه العمد، الخطأ، والقتل بالسبب، والقتل بحق. والعمد هو القتل بما يقتل غالبا بأن يضربه بمحدد أو بسيف أو بسلاح، أن يضربه بما يقتل غالبا. وشبه العمد هو أن يضربه بما لا يقتل غالبا. والخطأ هو أن لا يقصده أبدا ولكنه يقتله خطأ. العمد له حكمه، وشبه العمد من أهل العلم من ألحقه بالعمد، ومنهم من ألحقه بالخطأ، والصحيح أن شبه العمد ملحق بالخطأ، لأن الحدود تدرى والشبهات، لا نجزم بأنه عمد فنقيم عليه الحد، لذلك يلحق بالخطأ. وهاتان المرأتان قيل هما ضرتان اقتتلتا، فضربت إحداهما الأخرى بحجر، وقيل بعمود في اسطاب رواية، والحجر في القالب لا يقتل، يجرح لكن لا يقتل. لذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شبه عمد وليس من العمد، ولكن المقتولة حامل، فمات ما في بطنها وهو الجنين. ومن المعلوم أن الأنفس معصومة حتى ولو كانت حملا، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. لأن العاقلة تتحمل الخطأ وشبه العمد، أما العمد فلا تتحمله العاقلة. ومن هم العاقلة؟ هم أقرباء الرجل من جهة أبيه، العصوبة، آباؤك وأجدادك من جهة الأب، وأعمامك وأبنائهم، هؤلاء هم عصوبة الرجل وهم العاقلة الذين تجب عليهم دية الخطأ وشبه العمد. فالقاتلة عليها ديتان: دية للمرأة ودية للجني. دية المرأة 50 من الإبل، لأنها على النصف من دية الرجل. ودية الجنين غرة عبد أو أمة، يعني جارية أو عبد، هذه دية الجنين. لا، يعطى أولياء المقتولة دية المرأة 50 من الإبل، ويعطوا كذلك عبدا أو أمة عن الجني. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: غرة عبد أو أمة. ومعنى غرة، تطلق الغرة على الوجه، ولو أن أهل العلم اختلفوا في قوله فقضى بدية المرأة، قول الراوي فقضى بدية المرأة على عاقلتها، من هي؟ قيل إن القاتلة ماتت، فقضى بالدية على عاقلتها. ولو كانت حية فالدية على العاقلة، لأن القتل لم يكن عمدا. والجنين لا يخلو من حالين أو من ثلاثة أحوال: إما أن يموت في بطن أمه مع أمه ففيه غرة عبد أو أب، وإما أن ينفصل عن أمه ميتا ففيه غرة عبد أو أمة، وإما أن ينفصل عن أمه حيا ثم يموت ففيه دية كاملة. واضح؟ يموت مع أمه في بطنها دية أمه، وغرة عبد أو أمة دية له. ينفصل عن أمه ميتا بعد الضرب دية أمه وغرة عبد أو أمة كالأولى، لكن الأولى لم ينفصل، وفي هذه انفصل عن أمه حيا ثم مات، ديتان: دية لأمه ودية للجنين الذي انفصل حيا ثم مات، إن كان ذكرا له دية الذكر، وإن كانت أنثى لها دية الأنثى. حمل أو حمل ابن نابغة الهذلي: من عصوبة المرأة القاتلة من العاقلة ممن تلزمهم الدية. والعرب كانوا فقراء قديما لا يملكون المال كالروم والفرس، إنما يملكون الأنعام الإبل والغنم، وتشق عليهم الدية، لأن العصبة هذا يأتي ببعير وهذا يأتي ببعيرين، يحتاجون إلى 50 من الإبل في دية المرأة، وإلى 100 من الإبل في دية الرجل. أما غرة العبد والأمة فهي عشر دية أمه، عشر دية أمه. فإذا كانت دية أمه 50 من الإبل فديته كم؟ خمس من الإبل. فقام حمل بن نابغة الهذلي أو إيش اسمه الهذلي، فقال يا رسول الله كيف نغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل، ومعنى يطل يترك لا دية له. أما قوله من لا شرب ولا أكل فهذا صحيح، لأنه مات في بطني أو خرج ميت. ولا نطق ولا استهل، نطق يعني تكلم، صبي مات، هل حصل هذا؟ ولا استهل، ما معنى استهل؟ الاستهلال الصبي هو أن يخرج من بطن أمه صارخا أو عاطسا أو باكيا، يعني علامة على حياته. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استهل المولود صارخا فقد ورث. مثاله مات رجل وخلف امرأة حاملا، ثم ولدت غلاما صرخ ومات، هل يرث أباه؟ نعم، لأنه ثبتت حياته بالاستهلاك. وحمل بن نابغة يقول كيف نغرم من لا أكل، من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ حتى الاستهلال يقول يا رسول الله ما حصل منه استهلال، يعني ما خرج من بطن أمه باكيا صارخا عاطشا. فمثل ذلك يطل يترك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من إخوان الكحل، يقصد حمل بن نابغة. لماذا؟ قالوا لأنه شجع شجعا أراد به إبطال الحق وهي دية الجنين، وكل من شجع شجعا لإبطال الحق فهو من إخوان الكهان، وكل من شجع شجعا لبيان الحق فإنه محمود لا مذموما. وفي بعض روايات الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم أشجع كشجع الأعراب؟ قل ما هذا الشجع يا حم، تأتي بهذا الشجع والكلام المنمق لتبطل دية الجنين؟ لا، دية الجنين ثابت فلا تبطل بهذا الشجع. والذي أغضب النبي صلى الله عليه وسلم هو الشجع الذي جاء به لإبطال الدية. يأخذ نعم في المناسخات. نعم يكفي هذا. أحد عندي سؤال؟ هذا ما هو صحيح، ما يسقط القواعد، الله عز وجل أوجب القواعد، ما يسقط أبدا بها، لا لا ما يسقط، لا أبد ما هو صحيح. كيف؟ أجيب عليه، أعطوا يجيب وبلغ الإنجليزي، أعط صابر يجيب عليه. العربية؟ إيه، لا هي تسمع عربي. نعم نعم. سم عندك الأسئلة بعد إن شاء الله. سم. تأخرنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك في موطئه كتاب البيوع. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في بيع العربان. حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. قال مالك وذاك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة موطى مالك اسمه أو يتكارى الدابة ثم يقول الذي اشترى منه أو تكارى منه أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء. هي العربان ويسمى العربون. وأن يشتري سلعة ويعطي العربان وهو مقدم الثمن ثم يبدو له أن يعدل عن الشراء، هل يحل هذا العربان للبائع؟ على قولين، منهم من أجازه ومنهم من حرمه، والصحيح أنه يجوز. فلو اشترى منه سيارة بمئة ألف وأعطاه ألفا على أنه العربان والعربون ثم بدا له أن يعدل عن شراء السيارة فلصاحبها أخذ الألف وله رده، ورده أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. وبيعه كما ذكر مالك أن يشتري السلعة بمئة ألف ويعطيه ألفا ويقول إن تم البيع فهو بداية الثمن وإن لم يتم البيع فهو لك، هذا جائز. نعم. قال مالك والأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو من جنس من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة، لا بأس بهذا أن يشتري منه العبد بالعبدين أو بالأعبد إلى أجل معلوم إذا اختلف فبان اختلافه، فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل وإن اختلفت أجناسهم. رحمه الله قرر قاعدة ونقضها. قاعدة مالك أن الربا لا يكون إلا في المكيل المقتات المدخر، ولا يكون الربا في الحيوان، ولا يكون في العبيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى البعير بالبعيرين، واشترى أحد الصحابة جملا بعشرين جملا. ويجوز أن يشتري العبد بالعبدين وبالثلاثة. نعم. قال مالك ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه. قال مالك لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه إذا بيعت لأن ذلك غرر. لا شك، بعتك الجارية إلا ما في بطنه، هذا غرر، كبيع السمك في الماء وكبيع الطير في الهواء. نعم. لا يدرى ذكر هو أم أنثى أو يموت ويحيا، ما ندري. نعم. أحسن أم قبيح أو ناقص أو تام أو حي أو ميت وذلك يضع من ثمنها كما قال أو تموت بسبب. نعم. قال مالك لوحده بيع الجنين في بطن أمه لوحده حرام غرر، أما بيع الجنين مع أمه فإنه جائز، ويقاعدون القاعدة المعروفة لديكم يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. نعم. قال مالك في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمائة دينار إلى أجل ثم يندم البائع فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير فيدفعها إليه نقدا أو إلى أجل ويمحو عنه المئة دينار التي لها. هذا جائز كذلك لا شيء فيه. نعم. قال مالك: لا بأس بذلك وإن ندم المبتاع. نعم. فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد ويزيده عشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة، فإن ذلك لا ينبغي، وإنما كره ذلك لأن البائع كأنه باع منه 100 دينار له إلى سنة قبل أن تحل بجارية أو بجارية وبعشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من السنة، فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل. نعم. قال مالك: في الرجل يبيع من الرجل الجارية 100 دينار إلى أجل ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه، إن ذلك لا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه، يبيعها 30 دينارا إلى شهر ثم يبتاعها 60 دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها وأعطاه صاحبه 30 دينار إلى شهر ب60 دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، فهذا لا ينبغي. أي نعم، هذه بيوع فيها لبس وغرر، وبيع الدين بالدين، الكالي بالكالي. يقول: بعتك الجارية 30 إلى 16 وبعني إياها 60 إلى سنة، أشد من الربا. كيف؟ إذا تمت 6 أشهر كم يعطيه صاحب الجارية؟ يعطي الرجل كم؟ 3. وبعد السنة يرد إلى ذلك إيش؟ لا، هذا المشتري أنت. ايه، على 6 شهور. 60، فكأن المال نمى والجارية عادت لصاحبه، كأنه مال من المال. نعم. باب ما جاء في مال المملوك. يكفي، بارك. عندكم أسئلة؟ في سؤال. انتم عندكم شيء؟ عندك شيء صاحب سؤال؟ نعم. أنت عندك سؤال السؤال؟ شيخ، أحد الإخوان هذا من الجزائر الله أعلم، يقول: أنا عامل في إحدى المؤسسات التابعة للدولة، وبعد سنوات من العمل أصبت بمرض منعني من القيام بهذا العمل، فقامت إدارة الشركة بتحويلي إلى منصب آخر وهو أمين المال، وبحكم عملي هذا أنا ملزم بنقل وتوصيل الشيكات إلى البنك، علما بأن البنك ربوي وإن مؤسستنا لا تتعامل بالربا، بل فقط يجب على مؤسستنا أن تضع أموالها في البنك، فهل أنا آثم بعمل هذا؟ لا، لا تآثم، لأنك أقول تأتي بأموالكم وتذهب بها، ولا علاقة لك ببيعهم وشرائهم، لم تشهد ولم تبع، لم تأكل الربا ولم تكله ولم تشهد عليه ولم تكتب، إنما أنت تأتي بما لكم وتعطي ما عليكم، فلست داخلا تحت الوعيد الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبيه، رواه مسلم. نعم. شيخ، هذا إخوان يريد أن يسأل على المايك. لا بس، المايك معك أخي الكريم. تفضل أخي، الصوت واضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اي واضح الصوت، عليكم السلام. أنا بارك الله فيك، يعني لعل يكون هناك صوت. أريد أن أسأل، أريد أن أسأل، أنا بارك الله فيك يعني وحفظك الله وحفظك. بيني وبين شخص معين أمر متفقين عليه، فأقول له أعطني وعد على أن هذا الأمر يعني لي ولك، يعني بيني وبينك وعد على أن لا نخلفه إن شاء الله، فيقول أنا موافق على كل حديث ويعني مقتنع بكل ما تكلمنا فيه وموافق وكذا وكذا وكذا، ولكن لا أستطيع أن أعطيك وعدا فيما لا أملك، يعني يقول أنا أخاف أن أخذ الوعد فينطبق علي قول منافق، فأنا رددت عليه بصدق وقلت له يا أخي بارك الله فيك، طالما أن نيتك حال إعطائك للوعد صادقة بأنك بالفعل تريد إنفاذ الوعد، وفي آخر الوعد تقول إن شاء الله، وإن قدر الله ولم يتم هذا الوعد ولم تتم، فأعتقد أنه ليس عليك كفارة، طالما أن كانت نيتك صادقة في وعدك وقلت إن شاء الله فليس عليك شيء، فهو حتى الآن يعترض عليه ويقول لا يعني هذا سهو خطأ وكذا، وأنا أيضا أعترض عليه ويقول لا يعني طالما أننا اتفقنا مبدئيا على كل الشروط التي وضعتها بيني وبينك واتفقنا عليها وليس عندك اعتراض وانت موافق عليه بكليا، فاقول لك اعطني وعد على ان هذا الامر يتم ان شاء الله، تقول لا ما اعطيك وعد انا لا استطيع، يعني ارجو من شيخي بارك الله فيه يعني وجزاكم الله خيرا توضيح يعني الضابط في هذا الامر، هل انا يعني على جواب صحيح ام يعني ام الاخ صحيح، ويعني مع اني اميل الى رايي والله اعلم، يعني فارجو من الشيخ توضيح هذا الامر بارك الله فيكم وسامحوني، يعني السلام عليكم. واضح الصوت نبدأ. أولا لا ينبغي لك أن تطلب منه هذا الطلب قبل إيقاع العقد، فإذا اتفقتما على عقد وجب عليكم الوفاء به ولا يكتب في العقد إن شاء الله، لأن الأصل في العقود الوفاء، أما إن شاء الله فإنها تستعمل مع اليمين كقول الرجل والله لا أفعلن هذا إن شاء الله، فإن لم يفعل فلا حنث ولا كفارة، وهذا الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. أما التملص من العقود بإن شاء الله فلا يحل لأحد، والله عز وجل أمر بوفاء العقود، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبرم العقود ولا يذكر فيها إن شاء الله، وكذلك الخلفاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فطلبك من أخيك هذا الطلب لا ينبغي لك، لكن إذا كتبتما العقد أو اتفقتما بلا كتابة على أمر فإنه لا يستثني، وعليكما صلاح النية. فإن كان العقد مكتوبا وثقوه أو وثقاه بالإشهاد ولا يذكر في العقد الاستثناء، وإن كان العقد لفظيا يعني يقول المسألة أمر شخصي بيني وبينه ليس شركة وهكذا، أعني أنه يريد أن أتزوج من ابنته مثلا ونحن متفقون، ولكن يقول لعلي لا أستطيع. لا ينبغي لك الإلحاح بهذه الطريقة، أقول لا ينبغي لك الإلحاح بهذه الطريقة، أخطب فإن كتبها الله لك فلا يمكن أن يرد قضاء الله عز وجل، وإن لم يكتبها الله لك فارضى بما قسم الله لك، والغلو في الطلب والغلو في المقاصد والغلو في الإغراض مذموم. نعم أخوان، لك سؤال آخر من أحد الأخوان، يقول: ما قول أهل العلم في هذه العبارة: من قواعد أهل السنة والجماعة وضوابطهم إرجاع ما يستجد من البدع إلى أصول الفرق المبتدعة التي ظهرت في عهد السلف الصالح أهل القرون الثلاثة للحكم عليها، كالروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة، وليس من منهجهم إطلاق اسم جديد على كل بدعة كما يفعل بعض من ينتسب إلى السلفية، لكنهم قليلو العلم والدقة، فلذلك أطلق أمثال هؤلاء على بعض من أخطأ من إخوانهم ألقاب جديدة كالمغراوية والقطبية والمأربية والشريفية إلى آخره، فاختلطت الأمور وكثر الشقاق وانتشر خلاف، فارجعوا أيها الناس إلى منهج السلف رحمكم الله. والله هذا القول فيه نظر، القول هذا فيه نظر من الأخ هداه الله. لا يمكن أن يحكم على كل بدعة محدثة بأنها من البدع القديمة، لأن البدع تتجدد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كل محدثة بدعة، فدل على أن البدع تستحدث وتحدث، فهذا القول فيه نظر عند أهل العلم، أن كل بدعة تحدث أو تستحدث لا بد أن ترد إلى أصول البدع القديمة، هذا كلام فيه نظر وليس بصحيح على الإطلاق. فلا ينبغي للأخ أن، أما كثرة الإطلاقات فنحن نوافقه على أنه لا ينبغي لطلبة العلم أن يتنابزوا بالألقاب التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، هذا نوافقه على ذلك. قد يحذر من بدعة الرجل، ولكن لا توصف البدعة بشخصه مثلا. نعم.